بحسب علمه، وإنما يحاسب العبد بحسب عمله وأقواله ومعتقده. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأنت يا عبد الله، أنت خلقك الله ليبتليك، وهكذا الإنس والجن، خلق الإنس والجن لهذا، والرجال والنساء لهذا، ليبتلي العباد وليختبر العباد. والله سبحانه وتعالى حكيم، الله حكيم والله عليم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الحياة مؤقتة، هذه الحياة الدنيوية مؤقتة وهي قصيرة، فهناك داران غير هذه الدار، دار البرزخ ودار الآخرة. والله سبحانه وتعالى خلق هذه الدور الثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، فجعلهن ثلاث دور، وجعل دار العمل هذه الدار، دار عمل ودار ابتلاء واختبار وتمحيص، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وجعلها أقصر الدور، جعل هذه الدار أقصر الدور الثلاث، ثم يليها دار البرزخ وهي أيضا مؤقتة ولها نهاية، مثل الدنيا مؤقتة ولها نهاية. ثم جعل الدار الثالثة وهي الأخيرة، دار الآخرة، جعلها لا نهاية، بلا نهاية، دار أبدية صرمدية، وجعلها قسمين: الجنة والنار لا ثالث لهما. من أطاع الله سبحانه وتعالى ووحده، وأطاع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعه في هذه الدنيا، فإن مآله إلى الجنة. ومن عصى الله أو أشرك مع الله أو عصى رسوله عليه الصلاة والسلام وابتدع في الدين ما ليس منه خلق النار، نعوذ بالله من النار، جهنم، رضا، فقر، نعوذ بالله من ذلك. فمن أطاع الله كان من أهل الجنة، ومن عصى الله كان من أهل النار. والجنة يا عباد الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب، فيها من النعيم، جنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال عليه الصلاة والسلام: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وكذلك أيضا هناك من الجنان جنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. الجنة ما هي بلوك حصى وتراب ولا هي بالطين ولا بالحجر وإنما بالذهب والفضة. وفيها من أنواع النعيم المقيم الدائم الذي لم يخطر على قلب أحد. نسأل الله الجنة لنا ولكم ولجميع المسلمين وما قرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وهكذا النار يا عباد الله نعوذ بالله من النار فيها من العذاب الأليم الشديد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله عز وجل فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. عذاب شديد وعذاب أليم لمن عصى الله، لمن عصى الله واتبع هواه واتبع النفس الأمارة بالسوء واتبع الشيطان شيطان الإنس أو شيطان الجن. والمراد بالشيطان هنا الجن أي الشياطين وهم لا يحصيهم إلا الله. فعليك يا عبد الله عليك أن تعرف ما لك وما عليك وأن تعرف لماذا خلقت ومن الذي خلقك. إنه الله. ولماذا خلقك؟ ليبتليك وليختبرك بالأوامر والنواهي، ليختبرك بالأوامر والنواهي بالدين بالكتاب وبالسنة، اختبار من الله وابتلاء من الله. فالله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش. أتظن هذا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أي هل تظنون هذا؟ من ظن هذا في الله فقد شاء ظنه، شاء ظنه في الله. الله منزه عن العبث. ما كان ليخلقكم عبثا تلعبون وتفرحون وتمرحون وتذهبون وتغدون وتذهبون ما تريدون ثم لا حساب ولا جزاء ولا عقاب. الله منزه عن ذلك. هذا الإنسان وكذلك الجن، هذا الإنسان الذي خلقه الله من نطفة من قطرة من ذلك المن، وانظر ماذا جعل في هذا الإنسان من هذه الحواس الكثيرة والآلات والأجهزة الكثيرة. من قطرة من ماء مهين من ماء حقير لو وضع في ثوبك لبادرت إلى إزالته. أنت من تلك النطفة. ويخلق الله من هذه النطفة ما رأيتم وما تشاهدون. السمع والبصر واليدين والرجلين والقلب والعقل والرئتين والكليتين والمفاصل والأعضاء والشعر، آلات وأجهزة كثيرة ومختلفة الأغراض من تلك المفاصل، الأسنان الصلبة من قطرة يخلق الله منها هذه الأسنان وهذه الأبراص والأنياب الصلبة الشديدة، ويخلق من هذه القطرة هذه العظام أيضا الصلبة القوية والمتينة، وهذا اللحم والعصب والدم وهذه الأجهزة وهذا الشعر، كلما حلقته رجع من جديد، وهذه الأظفار كل هذا للماء المهين دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله على كل شيء قدير سبحانه. ثم تفكر يا عبد الله في عينيك، تفكر في عينيك وكيف تبصر بهما. الله أكبر، هذا الجهاز للشيخ وهذا للشيخ، هذا للسمع وهذا للبصر، وهذا الجهاز للكلام وهذا للعقل، وهذا للدم وهذا لتصفية البول إلى آخره، أجهزة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي وكذلك في أنفسكم آيات، ما هي آية واحدة، آيات كثيرة للموقنين. ثم قال: أفلا تبصرون، يعني انظروا إلى أجسامكم وانظروا إلى الآيات الموجودة في الأرض والموجودة في الكون والموجودة في البحار والموجودة في الجبال والموجودة في السهائم. الله حكيم سبحانه، حكيم عظيم عليم خبير، حتى البترول خلقه الله له، حتى البترول، الغاز، الديزل، الزيوت، كلها موجودة. يعني الأرض فيها من أنواع الآيات والعبر ما الله به عليه، فيها الماء فيها البترول، من خلق الماء؟ الله. ومن خلق البترول وأودعه في الأرض لعباده، أودعه في الأرض لعباده ينتفعون به ويستفيدون منه، الله. من خلق الزيوت، من خلق الديزل، من خلق الغاز، الغاز، الله سبحانه وتعالى. الذهب موجود، من خلق الذهب، من خلق الفضة، من خلق الرصاص والنحاس، الله سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه وتعالى: وآتاكم كل ما سألتم. الله أكبر، وآتاكم من كل ما سألتم، أعطانا مما سألناه ومما لم نسأله انظر إلى أيضا هذه الثروة الحيوانية، ماذا أودع الله فيها؟ اللحم، وفيها أيضا اللبن. سبحان الله، سبحان الله، تريد اللبن حليب موجود، تريد اللحم موجود، نعم كثيرة، أنواع المأكولات التي خلقها الله سبحانه وتعالى من أجل عباده، من أجل أن يتمتعوا وأن يأكلوا وأن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى، أن يعبدوا الله وأن يشكروا الله وأن يوحدوه سبحانه وتعالى، وهو القائل لئن شكرتم لأزيدنكم. لئن شكرتم الله سبحانه وتعالى على هذه النعم قال لأزيدنكم. ولئن كفرتم أبيتم أن تشكروا إن عبادي لشديد. الله أكبر الله أكبر. هذا الحديث يا إخوان، هذا اللبن حديث أنا من آكل. كيف يخرج هكذا أبيض من ثديي المرأة؟ حديث أو من البهائم كذلك، هذا اللون الأبيض، هذا اللون اللذيذ اللذيذ المفيد النافع. الحيوانات هذه فيها دم، فيها دم أحمر، وهذا يخرج أبيض، والدم الأحمر طعمه معروف، هذا له طعم آخر. يخرج منها الدم، يخرج من هذه الحيوانات البول والروث، وهذا من جنجة. هذا الحليب، هذا اللبن، هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. غذاء لأولاد هذه الدواب، وأيضا يشرب منها. يا عباد الله، يا عباد الله، علينا أن نتفكر في آيات الله وفي مخلوقات الله، وعلينا أن نعظم الله سبحانه وتعالى، وأن نحب الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه هو مولانا، وهو ربنا وخالقنا ورازقنا، وهو سبحانه وتعالى خلقنا من أجل أن نعبده وأن نطيعه. وما أعطانا شيء عظيم وشيء كثير لا نستطيع حده ولا حصره فضلا عن شكره. فآتاكم من كل ما سألتم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله، لأن الاسم المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فيكون معنى الآية الكريمة وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، أي لا تستطيعون حصرها ولا حدها لكثرتها. نعم كثيرة جدا جدا، ظاهرة وباطنة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي نعم تشاهدونها، ونعم لا تشاهدونها إلا بعد أن تظهر، مثل الماء. أجلس أن هذا المكان فيه ماء، فإذا ظهر الماء عرف، وهكذا البترول، وهكذا الديزل، وهكذا الغاز، وهكذا وهكذا الجواهر واللؤلؤ والمرجان والنواقيس. المهم نعم عظيمة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، ونحن يا عباد الله مسؤولون عن هذه النعم يوم القيامة. هل اعترفنا أنها من عند الله، وإلا نشرناها لغيره؟ هناك أناس ينسبون النعم لغيره، ولكن الله يحاسبهم يوم القيامة. الذي ما يعتقد في قلبه أن جميع النعم من الله، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. سبحانه وتعالى هو ملاذنا، وهو مفزعنا، وهو مرجعنا، وهو المنعم علينا. وما بكم من نعمة فمن الله، هذه نعمة الكهرباء من الله، نعمة المراوح من الله، نعمة الثلاجات والغسالات والمكيفات والسيارات والطائرات والهواتف الثابتة والسيارة، كلها منه سبحانه وتعالى. لولا الله ما كان من هذا شيء، اي والله لولا الله سبحانه الخالق الرازق المدبر ما كان من هذا شيء، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. انتبه يا عبد الله في ذلك اليوم يوم الحساب، يوم الحساب ويوم الجزاء. والله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعم من أجل أن نشكره، من أجل أن نشكره. فمن شكر فقد أدى حق هذه النعمة، ومن لم يشكر فقد كفر بحق هذه النعمة. كفر النعمة ما هو كفر الدين. فهذه النعم العظيمة يا عباد الله ينبغي أن نكثر دائما من شكر الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما تحب وترضى، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما، ومن ما شئت من شيء بعد أهلتنا والمجد. حق ما قال العبد: كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أنعم الله بهذه الخطوط طرق السيارات المجفلفة، فهل شكرنا الله؟ هل شكرنا الله سبحانه وتعالى وأطعناه ووحدناه واستعملنا هذه النعم في طاعة الله وفي مرضاة الله وفيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ وتعلمون جزاهم الله خير سماوات الشر، سبع سماوات لا يعلم سعتها وطولها وعرضها إلا الله سبحانه وتعالى، مليئة بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. كل السماوات السبع مليئة بالملائكة الذين خلقهم الله من النور، خلقهم بطاعته ولعبادته، وهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون. وأما أنتم فأكلون وتشربون وتنامون. نعم كثيرة أنعم الله بها عليكم. فهم الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، ومع ذلك يعبدون الله الليل والنهار، لا يفترون ولا يشعرون. أين نحن من الملائكة؟ كم من أوقات تضيع علينا في الآكل وفي الشرب وفي النوم وفي القيل والقال، نسأل الله العافية والسلامة، ونحن مغموسون في النعم، ومع ذلك أين الشكر؟ إلا من رحم الله. قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. لا حول ولا قوة إلا بالله، الشاكرون قليلون. وقال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هناك عذاب على عذاب من لم يشكر الله على نعمه، عذاب شديد. أعطاك الأضراس والأنياب والأسنان فأكل وزينة لفمك ولوجهك، هل شكرت الله؟ هل أطعت الله؟ متعت بهذه النعم تأكل وتشرب من فضله سبحانه وتعالى، ثم يأخذ الجسم من هذا الطعام والشراب النافع المفيد يبقى في البدن. وما كان خليفا ضارا قد ذهبت منافعه، جعله مخرجين، مخرج للبول البراز، من البول ومخرج للبراز. خروج هذين الخبيثين البول والبراز نعمة عظيمة من نعم الله عليه. اي والله خروج هذه المادة الشامة القاتلة لو بقي البول في بدنك واخترب في بدنك وصار جسمك ملوثا به ادى الى وفاته، والبراز اشد. نعم نعم عظيمة، حتى خروج الخرى نعمة عظيمة. لو لم يخرج ربما لبذلت الدنيا لو كانت بيده من اجل خروج البول او البراز. والله ينعم عليك بالمدخل وينعم عليك بالمخرج، فانت مامور بالنعم، فتدخل في بدنك واشياء ضاره تخرج من بدنك، خروجها نعمه، النوم نعمه، تنام بدون منومات، تحمد الله على هذه النعم وتشكره وتطيعه وتتبع الكتاب والسنه. الله سبحانه وتعالى انزل الكتاب القران وانزل الحكمه التي هي السنه النبويه، انزلهما من اجل ان نعمل بهما، والا كانا حجه عليك يوم القيامه. فيا عباد الله، يا امه محمد عليه الصلاه والسلام، اطيعوا الله واطيعوا الرسول عليه الصلاه والسلام، وتمسكوا بكتاب الله وتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واقرأوا القرآن وتدبروه واعملوا به. هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، الله أكبر، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيلا من حكيم حميد. قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي هذا الجبل. وقال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذا القرآن يهدي الناس، يهدي الناس ويهدي الأمة ويهدي المجتمعات، إنهم عملوا به التي هي أقوى، لأقوى طريق ولأحسن طريق ولأحسن سبيل. القرآن والسنة، القرآن والسنة هما هداية للناس. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا عملنا بكتاب الله سبحانه وعملنا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كنا خير أمة، كنا خير أمة أخرجت للناس، كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. الله أكبر. لو آمن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى لكان خيرا لهم. أي والله، لا شك ولا ريب، لأنهم إن لم يؤمنوا كانوا من أهل النار، كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر الخلق وشر الخليقة عند الله، نسأل الله العافية والسلامة. يوم القيامة لا قيمة لليهود ولا للنصارى ولا للمشركين ولا للمجوس ولا للملحدين، لا قيمة لهم يوم القيامة، كما قال الله: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إلى جهنم وبئس المصير. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الله أكبر. هنيئا للمسلمين، هنيئا للمؤمنين، هنيئا للموحدين، هنيئا للمصلين الصائمين المتبعين لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هو إيمان فقط، يقول أنا مؤمن بدون ما يعمل. الإيمان لا بد من عمل، ولا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. إثنان لا ينفكان ولا يفترقان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير الخلق والخليقة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، لأن العمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، ذلك النعيم، ذلك النعيم العظيم، وذلك الفوز العظيم والكبير لمن خشي ربه، لمن اتقى الله، لمن خاف من الله. إذا نحن يا عباد الله مطالبون بأن نخاف من ربنا سبحانه وتعالى، ومطالبون أيضا بأن نحبه كما قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمنون يحبون الله والله يحبهم، المؤمنون راضون عن الله والله راض عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل أنت راض عن الله؟ وإلا ساخط على الله، صاهر الله. بعض الناس ساخط على الله وسخطه يعود وباله عليه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضره شيء. سبحانه الله سبحانه وتعالى غني عزيز حكيم كريم. فعلينا يا عباد الله، علينا أن نطيع الله وأن نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة، أن نحافظ على الصلوات الخمس وفي أوقاتها ومع الجماعة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سماهم مصلين، ما تركوها بالكلية، لكن عندهم تساهل بالأوقات وبالجماعة، فتوعدهم بويل. هذا ويل، عذاب في جهنم لا يعلمه إلا الله، عذاب عظيم، عذاب أليم، عذاب شديد للذي يصلي ولكنه يتعاون بأوقات الصلاة. فكيف بالذين لا يصلون بالكلية؟ عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك. قال الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فانتبه على نفسك يا عبد الله، لا تكن من هذا النوع. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، راحوا وراء الدنيا وراء الأطماع، يبحثون عن الدنيا والقيل والقال، وضيعوا الصلاة. فوعدهم الله بقوله: فسوف يلقون غيا. وغي هذا عذاب عظيم في جهنم، عذاب عظيم وعذاب أليم وشديد في جهنم لمن عصى الله وعصى رسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا يا عباد الله، عذاب القبر، انتبهوا، عذاب القبر حق ونعيم القبر حق، فالعذاب لمن كان يستحقه والنعيم لمن كان يستحقه. الناس في قبورهم بين منعمين وبين معذبين، يعرف نفسك الآن، فهناك أناس يعذبون في قبورهم ويضربون، يضربون من الملائكة يضربونهم بمرزبة من حديد جهنم والعياذ بالله، وتمتلئ قبورهم عليهم نارا، تمتلئ قبورهم عليهم نارا، وضرب وعذاب وضيق وضنك. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. وهناك أناس في قبورهم منعمون، القبر امتد وتوسع مد البصر، ويفرش بفراش من الجنة، ويلبس هذا المؤمن الصالح الموحد الذي كان في الدنيا يخشى الله ويتقي الله، يلبس ملابس من الجنة وتفتح له نافذة إلى الجنة، ويأتيه عمله الصالح بصورة إنسان من أحسن الناس لبسا ومنظرا وعرفا ونطقا، ونطقا من أحسن الناس، يقول له أبشر، أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، فيقول له من أنت؟ فوجهك وجه من يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. انظر يا أخي إلى ثمرة العمل الصالح، إلى ثمرة الإيمان. الآن كثير من الناس يستهينون بالإيمان ويستهينون بالأعمال الصالحة، وهمهم الدنيا، إذا تحصل على الدنيا ما بال بدينه إلا من رحم الله، وقليل ما هم. قولوا لهم ستندمون في وقت لا ينفعكم فيه الندم، اتقوا الله، اعقلوا، اتقوا الله، تنبهوا. إذا اجتمع أمران، أمر ديني وأمر دنيوي، ولا يمكنك أن تجمع بينهما، فقد بت الدين على الدنيا، لأن الدنيا لا تدوم، الدنيا قصيرة وقليلة، كما قال الله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قدم الدين على الدنيا، قال الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق، الذي يبقى عندك سينتهي، والذي تقدمه أمامك بين يديك عند الله ستجده محكوما. فالله الله يا عباد الله لا تغتروا بهذه الدنيا الفانية، فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فكتاب الله هو الحجة، كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هما الحجة البالغة والحجة الدامغة، عليك بهما، اعمل بكتاب الله عز وجل واعمل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتمسك بهما وأبشر، تمسك بهما وأبشر. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أما تحب يا عبد الله أن تكون يوم القيامة مع الأنبياء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ الله أكبر الله أكبر، ما أعظمها من نعمة، ما أعظمها من نعمة أن يحشرك الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله: وحسن أولئك رفيقا. نعمة نعمة رفقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهو أعلم بمن يستحق هذه المرتبة، وهو أعلم بمن يستحق هذا المقام. ماذا يراد منك حتى تكون مع هؤلاء يوم القيامة؟ أن تطيع الله والرسول، تتمسك بالكتاب والسنة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع هؤلاء. فهناك أناس يوم القيامة يحشرون مع فرعون ومع هامان ومع قارون ومع أبي جهل وأبي بن خلف، مع صناديد الكفر والشرك والضلال، وهم الذين أحبوهم وعملوا كأعمالهم. فالمرء مع من أحب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، قال: المرء مع من أحب. من أحب المتمسكين بالكتاب والسنة حشر معهم يوم القيامة، ومن أحب أصحاب الأهواء، أصحاب البدع والأهواء وأصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب والكبائر والصغائر، كان معهم يوم القيامة. المرء مع من أحب. فانتبه يا عبد الله على نفسك، صحح وضعك مع الله سبحانه وتعالى، وانظر أين أنت من كتاب الله، وأين أنت من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل أنت تحب الله ورسوله؟ هل أنت تحب القرآن والسنة؟ أم أنك من الذين يقولون في حق من تمسك بالكتاب والسنة، يقولون: دعونا من التزمت. بعض الناس يرمي من تمسك بالكتاب والسنة، يقول: هذا تزمت، دعونا من التزمت ومن التنطع ومن التقحر ومن التشدق ومن التموقع ومن هذه الألفاظ. قل له: يا عبد الله، لا تكن كالكبارات تقلد ما يقال فتقوله. انتبه لله الله خير، اعرف ما تقول واعرف ما يخرج من راسك. ان من دعاك الى كتاب الله والى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فالواجب عليك ان تقبل الحق وان تقول: سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فان الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم عن قوم في الدنيا كانوا مضيعين باتباع الكتاب والسنة، ويقول: هذا تزمت. قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال: ويوم يعض الظالم على يديه. ما قال الكافر، لأنه لو قال الكافر قد يقول بعض الناس: هذا الكفار. فالله قال: ويوم يعض الظالم، يشمل الكافر وغيره. ويوم أي يا محمد اذكر لقومك ولأمتك اذكر لهم يوم يعض الظالم على يديه. يعض الأليين نسأل الله السلامة من الندم، من شدة الندم ومن شدة القهر. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ماذا يقول؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. كان في الدنيا شيء يسلمك، انظر كيف انقلب الوضع. في الدنيا كان يسمي التمسك بالكتاب والسنة تزمتا وتنطعا وتشددا وتقوقعا وتحجرا وتخلفا، ومن هذه الألفاظ يكيل بالمكيال. في الآخرة لما عُذِّ في قبره، لماذا لم تتبع كتاب السنة؟ لماذا لم تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف قدمت أقوال الناس على قول الله وقول الرسول؟ ويضرب ويضرب بمقالة من حديث، ما هو بالليل، انتبه، ما هو بالليل ولا بالخزران، بمقامع من حديث، أشياخ أشياخ الحديث العظيمة المكيمة من جهنم. فصار يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يتمنى انه ما صاحب في الدنيا من هب ودب. ما لك ايش فيه؟ ايش الذي جرى عليك تتمنى انك لم تتخذ فلانا خليلا؟ ماذا فعل عليك؟ نصب عليك، اخذ مالك، اخذ ارضك، اخذ سيارتك. قال لا، اضلني عن الذكر، خدعني. كان يقول ما عليك من هؤلاء المزمتين، ما تمشي معهم، هؤلاء المزمتون. وهو صدقه. يوم القيامة يتمنى انه تمشك بالكتاب والسنة، ويتمنى انه ما مشى مع هذا الانسان. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي ليتني لم أتخذ فلانا صاحبا وصديقا وجليسا. لماذا؟ قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أضلني عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم اليوم من هذا القبيل الذين يضلون الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لا كثرهم الله. كم من أراد أن يقوم للصلاة قال بعدين صلي، المعبود باقي. تكون من التذمت وتكون من التشدد، صلي هنا في البيت، ما هو ضروري المسجد ولا هو ضروري الجماعة. أرسلهم للا في كثير من هذا النوع. وبعدين ربما طحشه، يقول له بعدين صلي على وان، وبعدين طحشه، لا صلى معه ولا هو صلى إلا من رحم الله. فتنبهوا يا عباد الله، فخرجوا إلى القبور وتذكروهم. مقادر تقول سبحان الله، مررنا على مقبرة في بعض المناطق على الطريق، المدينة كوم والمقبرة كوم. المقبرة كبيرة جدا، قد صارت مساوية للمدينة في حجمها. وجعلوا للمقبرة، جعلوا للمقبرة أنوار، جعلوا من أجل الدفن الليل. قلنا سبحان الله، المدينة معها أنوار والمقبرة فيها أنوار، والمدينة كبيرة والمقبرة كبيرة. قلنا هذه مدينة أيضا، المقبرة مدينة، مدينة الأحياء ومدينة الأموات. وهؤلاء الأموات كانوا من قبل أحياء، وهؤلاء الأحياء سيأتي عليهم يوم وسينتقلون من هذه المدينة إلى المدينة الثانية، إلى المدينة حق القبور. اتقوا الله عباد الله، تذكروا تذكروا. قلنا هذه المقبرة الواسعة الشاسعة البعيدة في الأطراف، فيها التجار، فيها الأغنياء، وفيها الكبار، وفيها أصحاب الزعامة، وفيها الرجال، وفيها النساء، وفيها الشباب، وفيها وفيها وفيها, وفيها المتعنترين. الذي كان في الدنيا متعنتر، إيش من عنترة؟ وكلهم راحوا. ثم إلينا إيابهم ثم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إن إلينا إيابهم إن مرجعهم إلينا مهما طاروا ومهما غاصوا ومهما فعلوا وصرعوا المرجع إلى الله سبحانه وتعالى إن مرجعهم إلينا وإن حسابهم علينا فالله هو المحاسب سبحانه وتعالى فالله الله يا عباد الله الثبات الثبات الثبات الثبات على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أنصحكم بكتاب رياض الصالحين اسم على مسمى كتاب رياض الصالحين اسم على مسمى رياض جمع روضة والصالحين جمع صالح فإذا أنت من الصالحين فعليك بهذه الروضة الروضة العلمية الذي هو كتاب رياض الصالحين اقرأ الأبواب وانظر أين أنت منها باب الإخلاص القول والعمل بدأ أول بالإخلاص هل أنت مخلص لله لا تعمل عملا إلا وتبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى وإلا هناك أعمال تعملها من أجل الدنيا ومن أجل المصالح ومن أجل أن يقال ويقال ثم باب الصدق هل أنت من الصادقين اقرأ الآيات اقرأ الأحاديث باب الصبر هل أنت من الصابرين صبر على فعل الطاعات والاستمرار عليها وصبر على ترك المعاصي وعدم الوقوع فيها وصبر على قضاء الله وقدره مع التسليم والرضا وصبر على أذى الناس من آذاك تحتسب هذا عند الله وتصبر قال الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وباب المراقبة هل أنت تخاف من الله وتراقب الله وتتقي الله باب التقوى كذلك باب التوكل على الله كتاب رياض الصالحين ينبغي أن يكون موجودا في بيت كل مسلم كتاب رياض الصالحين ينبغي أن يكون موجودا في بيت كل مسلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه وأن يثبتنا جميعا على طاعته إنه سميع الدعاء اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم خذ بأيدينا وبنواصينا إلى ما تحبه وترضاه اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد العشاء إن شاء الله كلمة لبعض المشايخ وبعدها الإجابة على الأسئلة بإذن الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام فنحمد الله عز وجل الذي كتب لنا ويسر لنا زيارتكم ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الزيارة خالصة لوجهه الكريم. ثم أيها الإخوة الكرام، في هذه الدقائق المعدودة بين الأذان والإقامة نتذاكر ما تيسر من سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال: السمت الحسن والسؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. الحديث رواه الإمام الترمذي عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. الحديث مرة أخرى يقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السمت الحسن والسؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وأرضاه، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقد جاء في بعض الروايات أنه جزء من 25 جزءا من النبوة، ولكن هذه الرواية التي احتوت على 25 رواية ضعيفة، والصحيح أنها جزء من 24 جزءا من النبوة. فهذه الثلاث الخصال وهذه الأمور تعتبر في صفات الأنبياء ومن أخلاق الأنبياء ومن هدي الأنبياء. الخصلة الأولى السمت الحسن، وهو الوقار، الوقار وحسن التصرف والهدوء والسكينة، والسكينة من نعم الله عز وجل على العبد، ومن أسباب ثبات المؤمنين. والله سبحانه وتعالى قد أنزل سكينته على المؤمنين يوم بدر وعند غزوة الأحزاب وكذا عند بيعة الرضوان. أنزل الله عز وجل سكينته على نبيه وعلى المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فيا أيها المسلم، كن وقورا وكن هادئا وكن ساكنا وكن محاسبا لنفسك في تصرفاتك وفي أقوالك وأفعالك، فإن هذا من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والسؤدة بمعنى التأني والتمهل وعدم العجلة في الأمور، والتأني كما صح في الحديث من الله، والعجلة من الشيطان. التأني من الله والعجلة من الشيطان. فإذا وصل إليك خبر أو حصل لك أمر فتمهل في أمرك، تمهل في أمرك وانظر ما يوافق الكتاب والسنة فافعله. تمهل كذلك في سيرك، وتمهل كذلك في تصرفاتك، ولا تتسرع في الأحكام ولا تتسرع في الأقوال. عليك بالسؤدة، عليك بالتأني، عليك بالتدبر والتفكر حتى في كلامك. كان من وصايا أهل العلم أنك لا تقل الكلمة إلا بعد أن تتفكر فيها وتتأمل فيها، فإن كانت مما يرضي الله ومما يقربك إلى الله فقلها، وإن كانت مما يسخط الله عز وجل ويغضبه فلا تخرجها من فيك. فإنك كما صح في الحديث: لا تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت فإنما لك أو عليك. وكذلك الاقتصاد، الاقتصاد في معيشتك والاقتصاد في مصروفاتك كذلك هو من هدي الأنبياء. إذ أن الله عز وجل لا يحب المسرفين، والله سبحانه وتعالى وصف المبذرين بأنهم إخوان الشياطين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال تعالى إن الله لا يحب المسرفين. ويا ترى ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ إن الفرق دقيق جدا، إذ أن الإسراف ما كان في المباحات وما كان في الطيبات، أما التبذير فيكون في المحرمات. فمثلا أنت إذا احتجت لكمية محدودة مثلا من الطعام والشراب لا تضاعف هذه الكمية، فإنك إن ضاعفتها وهذا على سبيل المثال تعتبر مسرفا، تعتبر مسرفا. إذا أنت مثلا عندك ضيوف مثلا بقدر 5 أشخاص فلا تحضر أكلا مثلا 20 شخصا وهكذا. أما التبذير فيكون في المحرمات، وهذا التبذير حتى لو أنفقت النفقة اليسيرة فإنك آثم. فعلى سبيل المثال لو اشتريت حبة السيجارة ب5 ريال أو ب10 ريال تعتبر أنت من المبذرين، وتعتبر مرتكبا لمعصية من المعاصي. وهكذا سائر المحرمات وإن قل سعرها أو قل ثمنها يعتبر كل ذلك من التبذير المحرم، وتعتبر من إخوان الشياطين، أي أنك سائر سيرتهم وسائر على طريقتهم. فنسأل الله السلامة والعافية. ومن بستان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا جاء الوقت سلمونا، إذا جاء الوقت سلمونا، هم يشغلونا. وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تكمل الخلائق بمثلهما. والحديث رواه الطبراني والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، والحديث كذلك مما صححه العلامة الألباني رحمه الله. حديث عظيم يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم موصيا لأحد الصحابة والخطاب له وللأمة من بعده: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تكمل الخلائق بمثلهما. يوصي الرسول عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق، وحسن الخلق من الأعمال العظيمة ومن القربات التي تقربك إلى الله عز وجل. وإن من حسن خلقه كما جاء في الحديث يبلغ درجة الصائم القائم. إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فحسن يا أخي من أخلاقك، حسن يا أخي من أخلاقك ومعاملتك، وكن هينا لينا سمحا عفوا كما جاء في الحديث اسمح يسمح لك، ومن لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. كن ذو خلق حسن وذو معاملة حسنة مع والديك ومع أولادك ومع أهلك ومع جيرانك ومع أصحابك ورفقائك ومع من تتعامل معهم بالبيع والشراء وبغير ذلك من المعاملات. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يعني يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، ألا وإن سوء الخلق كما صح في الحديث، ألا وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ومما وصف به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومدح وأثنى الله عليه به هو الخلق الحسن، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فكيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام؟ سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلقه عليه الصلاة والسلام، فقالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أي متخلقا بأخلاق القرآن ومتأدبا بآداب القرآن. وما أعظم أن تتأدب يا أخي بما تأدب به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تجعل القرآن قدوة لك في أوامره ونواهيه، إذ أن القرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كذلك من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام طول الصمت، احرص على طول الصمت إلا من خير. وهذا مما نعاني منه جميعا، نسأل الله السلامة والعافية، نعاني جميعا، بل قل إن شئت أكثر الناس يعانون من كثرة الكلام وكثرة القيل والقال، وقل أن يكون الشخص ملتزما بهذه الفقرة وهي طول الصمت، وأن يشغل وقته بذكر الله، وأن يشغل وقته بما ينفعه. وإلا فالأكثر على كثرة الكلام، وإن الإنسان إذا كثر كلامه كثر خطأه، وإذا كثر خطأه كثرت آثامه، ومن كثرت آثامه فالنار أولى به. فنسأل الله السلامة والعافية وأن ينجينا من النار ومما قرب إلى النار، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. الجواب: نعم تعق عنه، فإن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرهون بعقيدته تذبح عنه يوم سابعه. وجاء أيضا في الحديث الآخر في أن العقيقة تذبح في اليوم السابع، فمن لم يستطع في اليوم الرابع عشر، فمن لم يجد في اليوم الحادي والعشرين، فمن لم يستطع له ذلك ففي أي يوم تيسر ذبح. ويكون قد نفخ فيه الروح، وينفخ فيه الروح في نهاية الشهر الرابع وبداية الخامس، ومعنى ذلك أن الشق أيضا يذبح عنه إذا كان قد نفخ فيه الروح. فإن هذه العقيقة شكرا لله سبحانه وتعالى على أن رزقك هذا المولود ذكرا كان أو أنثى، ويعق عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة. والغلام أو الجارية محبوس أن يشفع لأبويه إلا إذا عقوا عنه، فتذبح عنه جزاك الله خيرا وأنت ماجون إن شاء الله، وتوزع اللحم على الفقراء والمساكين، وتأكل أنت أيضا وأهل بيتك منها، والله الموفق. وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل يقول بأن قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل من عرش الرحمن، فما حكم ذلك؟ أقول كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكما قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للمسلم أن يقول في دين الله سبحانه إلا من حيث يعلم، من حيث الدليل الشرعي، أما هكذا يقول على الله بغير علم فهذا يعتبر من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وزادكم الله من فضله. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعمل عند صاحب ذهب وهو يشتري الذهب بالدين؟ عليك أن تنصح فالدين النصيحة، وأنه لا يجوز له أن يبيع الذهب بدين ولا أن يشتريه بالدين، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب ربا إلا يدا بيد ووزنا بوزن. متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله إلا يدا بيد بمعنى سلم واستلم، لا يبقى لك ولا يبقى له. وقوله وزنا بوزن، هذا إذا كان ذهب بذهب يشترط فيه شرطان، يشترط فيه التقابض، ويشترط أيضا فيه التماثل. التقابض هو يدا بيد، سلم مستلم، لا يبقى لك ولا يبقى عليك. والتماثل لأنه ذهب بذهب لا يكون هناك تفاوض، بل لابد إذا كان من جنس واحد ذهب بذهب، فضة بفضة، ملح بملح، شعير بشعير، وهكذا أيضا بر ببر، إذا كان من جنس واحد فيكون لا تفاوض، لابد أن يكون وزنا بوزن. والله المستعان. عليك أن تنصحه، وإذا لم يقبل النصيحة فاتركه واعمل عند غيره ممن يتقي الله في نفسه وفي مكسبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم جعل غطاء على النعش وكذلك عند الدفن؟ ما حكم التغطية على الجنازة؟ التغطية على الجنازة هذا إذا كانت أنت امرأة، أما إذا كان رجلا ما يحتاج. إذا كانت التغطية المرأة أو الميتة امرأة، أقول إذا كان ميت امرأة هو الذي يغطى نعشها ويغطى أيضا قبرها. أما إذا كان الميت رجلا فلا يحتاج إلى هذا، وإن فعلوا في حق الرجل بالنسبة للنعش دون القبر هذا أمثال إن شاء الله. أما بالنسبة لتغطية القبر ما يحتاجون إلا إذا كانت امرأة. إذا كانت الميتة امرأة فإنها تستغفر، حتى لا ينظر الناس إلى حي بدنها فيكون على النعش شيء من الستر والغطاء، وعند إنزالها في قبرها كذلك يغطى القبر. وهذا يا عباد الله يدل على عناية الإسلام المرأة يا ربه لعباده، أين الذين يقبلون المرأة بأن تعمل مع الرجال الأجانب جنبا إلى جنب يقاتهم؟ يا عباد الله اتقوا الله، تذكروا الموت، تذكروا الموت، وانظروا إلى فتاوى أهل العلم قد ماتت ومع ذلك يؤطى نعم، مع أنها مصفنا جاهل. المرأة صدقكم الله وكفنا جاهل، ما يرى منها شيء، لكن حتى لا تحجم لا يصير حجمها مشاهد فتغطى على نعشها من أعين الأجانب. وعند إنزالها في قبرها هي لا تزال على النعش مغطى، وهم قد هرشوا الستر الثاني، هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا وهذا هنا وغطوا القبر، وبغي الفتحة من مؤخر القبر التي تدخل منها المرأة من أجلت وغطوها. أين الذين يقولون لا تصدق العلماء؟ تشي وجهة تجي واجلسي مع الأجانب وارقصي أمام الأجانب، ذكروهم بهذا الأمر. إذا ماتت فضل كيف نعمل؟ نجعل نعشها مخشوفا وندفنها كما ندفن الرجل، القبر مفتوح فاحذروا أن تخدعوا. فهناك أناس لا يبالون بدينهم ولا بآخرتهم، همهم الدنيا بس، يمتعون أعينهم ويوم القيامة ما يبالون هل هم في سقر وإلا أين مكان. اتقوا الله في بناتكم وفي أخواتكم وفي زوجاتكم، عليكم بالستر، استروهن، حافظوا عليهن، حافظوا عليهن. ومن سفر مسلما أو مسلمة سفره الله في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ما قال عادي وجها لوجه، ما قال عادي سألوهن وجها لوجه، الإيمان هنا في القلب. قال الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، بحيث أنك لا تراها ولا تراك، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبكم. وقال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن، اجلسن في البيوت، لا تذهبن إلى ما هب ودب إلا للحاجة وبشروط شرعية معتبرة، أن لا يرى منها شيء، وأن لا تكون متبخرة ولا متطيبة، إلى آخر الشروط الشرعية المعتبرة في خروج المرأة. وعودوا إلى الكتاب والسنة، فإن الحجة على العباد إنما هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال الله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يزنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالله الله لا يصطلح الرعاية العلمانية الماسونية وهي في الحقيقة يهودية رعاية يهودية ونصرانية غير إسلامية إطلاقا. رعاية على أن المرأة تشارك الرجل وتختلط بالرجال وتعمل مع الرجال الأجانب جنبا لجنب، هذه والله بعيدة كل البعد عن الإسلام. إي والله لم تؤخذ من الإسلام قط، وإنما أخذت من اليهود ومن النصارى. فإن المجتمعات اليهودية والنصرانية قد تفشى فيها الزنا في المجتمعات اليهودية والنصرانية شيء لا يعلم الله. وقرأوا الإحصائيات العالمية عن ذلك، عن الزنا في فرنسا، عن الزنا في بريطانيا، عن الزنا في أمريكا، عن الزنا في بلدان الكفار. فقرأوا الإحصائيات عن الزنا والإحصائيات عن أولاد الزنا، كم أولاد الزنا في الدول المذكورة وفي غيرها لا يحصيهم إلا الله. فتلك المجتمعات فسدت أخلاقيا ودينيا ومن جميع الجهات. لا يدري الأب أين ذهبت ابنه ولا دخل له في ذلك. إن أهل يحاصرها اشتكت به فيؤدب هو. هذه المجتمعات اليهودية والنصرانية تذهب حيث شاءت وتصاحب من تريد، وكذلك الزوج نفس الكلام. فتلك المجتمعات شبر مبر شبر مبر، الزوج معه عشيقة وزوجته معها عشيق، وإذا لم يكن لها عشيق عندها كلب يفعل بها الفاحشة، وهو إذا لم يكن له عشيقة فعنده كلبا. هذه المجتمعات اليهودية والنصرانية والذين يريدون أن نكون مثلهم. الله الله سجدوا لا تصدقوا ما يسمى بتحرير المرأة. أي تحرير؟ بل تعذيب المرأة وإهانة المرأة. المرأة في الإسلام مكرمة معززة محترمة أما وبنتا وأختا وزوجة، لها مكانة عالية جدا في الإسلام، يعرفها من عرف الإسلام ومن عرف التاريخ، التاريخ القديم في الجاهلية قبل الإسلام، ويعرفها أيضا من عرف أحوال العالم المعاصر. يجد المرأة المسلمة في عز وفي كرامة وفي شرف وفي سعادة، ويكفي أنها أميرة في بيتها، أميرة تدير المنزل وتقوم على رعاية المنزل وعلى رعاية البنين والبنات، فهي النائبة للرئيس والرئيس هو الزوج. الزوج هو الرئيس. من نائب الرئيس؟ الزوجة. قال الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الآية. فالرئيس والأمير هو الزوج، نائب الرئيس ونائب الأمير ونائب المدير ونائب القائد الزوج، والمملكة البيت. في الإسلام مملكة، رئيسها الزوج ونائبه الزوجة، والرعايا هم أفراد الأسرة فأولئك أسرهم اليهود النصارى شباب مدر لا يدرى أين الولد يبشر في الشوارع ولا أين البنت تبشر في الشوارع ولا أين الزوج ولا أين الزوجة ألمهم شدر مدر. ولهذا جعلوا يوما في السنة يسمونه عيد الأم. لماذا جعلوا هذا اليوم في السنة؟ لأن الأولاد شدر مدر ما حول أمهم والبنات كذلك والأم كذلك حتى الأم أيضا تخبطها في الشوارع. فقالوا الأم ما كرمناها تكون الأمها تكون النساء وصلة رحم عند المسلمين وزيارة وبر وإحسان. قالوا نجعلها يوم في السنة. هذا اليوم في السنة هو إن كامل هو دقائق دخل على أمه وسلم عليها وعطاها شيء من الزهور. وإلى السنة الثانية ربما ماتت في شقتها لما تأتي في آخر الليل بعد البشرة في الشوارع. ربما ماتت في شقتها ما عرفوا إلا بعد أيام بعد أن صارت رائحة الذكرى تخرج من تحت الباب. قالوا إيش فيه إيش في رائحة رائحة كريهة. قالوا نقول إيش صار ميت فين أولادها فين في السنة سيئة خمس دقائق وراحت. الأم عندنا معززة والزوجة معززة والبنت معززة والأخت معززة وأنت تعرفون هذا أنتم بما علمكم أنتم فاهمين هذا صلة الرحيم اتصال بالهاتف تحارف يومي تحارف الأولاد تحارف فلان تحارف فلان الزيارة الهنية الأكل الجماعي أكل الأسرة. فبقى ما عندهم أكل أكل جماعي يهود المصار عنده في الشارع سندج وماجد ليل ونهار ما عندهم طبخة كما عندنا غداء وقت الغداء غداء وقت العشاء عشاء وقت الإفطار إفطار. واجتمع أفراد الأسرة الأب وأولاده وبناته وزوجته والأم وأبناؤها وبناته. هذا عندنا نحن في نعمة نحن في ظل الإسلام وفي ظل الكتاب والسنة. والله في نعمة عظيمة لكن بعض الناس هم ما عرفوا قدر هذه النعمة وبعضهم صدقوا تلك الدعايات. ولما يقول لابد أن تشارك المرأة الرجل قلنا يا ناس أنتم ظالمون كلها. المرأة المسكينة يكفيها ما تعاني إليها من الرحم ومن الحمل ومن الرضاعة والحضانة والتربية والطبخ وتعصير الملابس. يعني هذا كله ما كذا لا وتخرج في المكملين بالظلم وتخلط الخلطة وتليس. وفعلا أخبرني من لا من هنا قال المرأة هناك هناك تشتغل في الحجارة والطين وتحمل والمهم يكون فيها شر لكنها عندنا والحمد لله تعمل في بيتها والرجل يهتم بالنفقة ويعمل بخارج البيت ويأتي بالمصاريف ويأتي بالنفقة ويتعاونان على البر والتقوى في الداخل وهو بالخارج وجهود متضافرة ومجتمعة وتقوم الذرية. ثم ذهاب المرأة إلى خارج البيت للعمل في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني أين يذهب الأولاد؟ مساكن الأولاد قالوا ضحية جاءوا بسيارة فضلت واحد وبعد كم يوم فضلت الثاني ما يرعاهم. وحنان الأم ليس كحنان المستأجر. حنان الأم يختلف عن حنان المرأة الشغالة الأجنبية. ربما أكلت فطورهم ما هي أمهم ربما أكلت غداهم وربما شربت عصيرهم حتى هذا العصير وقالت أعطيتهم وربما سرقت من البيت وأخذت حنة إلى مكان ثاني. فعلينا باتباع الكتاب والسنة. وفقنا الله وإياكم وجميع المسلمين بما يسلمه غير الله. وإذا بقي شيء فغدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر بإذن الله الكريم في مسجد ايش؟ سؤال واحد ربنا الله واياكم في القول الثالث. والى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الضيوف في مكان حضرموت او في مكان او في غور او